لها في الأكل ولا زال يشرب اللبن بل ويغلب عليه شرب اللبن، هل يصير له حكم الكبير الذي صار بوله نجسا أم يبقى في حكم الصبي الذي لم يطعم؟ الظاهر أنه إذا صار يطعم أي صار يأكل الطعام أن بوله يصير نجسا، لأنه يكون قد كبر شيئا ما وقد صار يأكل الطعام، ولا يستثنى من الطعام إلا ما هو في حكم الضرورة الذي لا بد منه، وهنا صار يأكل الطعام فيكون حكمه حكم الكبار. يقول فأجلسه في حجره، فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره، وهذا من رأفته ورحمته ولطفه وحنانه عليه الصلاة والسلام، فما أجلسه في الأرض وإنما أجلسه في حجره. قال فبال على ثوبه فدعا بماء، فبال على ثوبه أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وأغرب ابن شعبان من المالكية فأعاد الضمير على إيش؟ على ثوب الصبي. قلت أغرب أي أنه إيش؟ تماما شذ، وقال بأن الضمير يعود على أيوة تماما. من أجل ماذا؟ أي من أجل أن يقرر ما قاله المالكية من أن بول الصبي زيد نجس. نعم، فبال إيش على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هنا إجمال حتى نقول الضمير يحتمل أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصبي، لأن القرينة هنا قوية جدا، قوية جدا التي تدل على أن الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصبي هل هو لأم قيس الواردة في الحديث أم هو الحسن والحسين؟ قد اختلف العلماء في ذلك على قولين، قيل إن هذا الصبي هو ابن أم قيس هذه صاحبة الحديث، وقيل إنه الحسن والحسين بورودهما في رواية أخرى، ولا مانع من أن نقول بتعدد القصة، أي وقع هذا لهذا الصبي الوارد في الحديث، ووقع مرة أخرى للحسن والحسين، ونكتفي بهذا القدر إلى أن نتابع ما تبقى من كلام الحديث. يحفظ بالدين في محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنفخه على ثوبه ولم يغسله. سبق الكلام على أن هذا الصبي المذكور في الحديث قد اختلف العلماء فيه، أهو ولد أم قيس هذه صاحبة القصة أم هو الحسن والحسين؟ ولا مانع من أن تكون الرواية متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ الأطفال ويجلسهم عليه الصلاة والسلام على حجره الشريف، وذلك رأفة منه ورحمة عليه الصلاة والسلام. وعندما تبول الطفل على حجره الشريف لم يغضب ولم يقلق، بل قال اتركوه، وتركه حتى أتم بوله من غير أن ينزعج عليه الصلاة والسلام. ولنا فيه أسوة وقدوة حسنة، ما أحوجنا إلى هذه القدوة الكريمة، ما أحوجنا إلى هذه الرحمة المهداة التي رحمنا الله تعالى بها. فماذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا التبول؟ دعا بماء بكل لطف ولين، ثم نضح به المكان الذي بال فيه الصبي. ومعنى كونه نضح أنه رشه، لأنه ورد في رواية أخرى رشه، والأحاديث والروايات يفسر بعضها بعضا، فمعنى نضح رشه، والرش هو الذي لا يصل إلى حد الجريان، أي صب على المكان الماء من غير أن يصل إلى حد الجريان. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث كما ذكرنا سابقا دل على التفرقة بين الذكر من الصبيان والأنثى من الصبيان. والعلماء كما ذكرت لهم مواقف ثلاثة: الموقف الأول وهو الذي جمع بين النصوص، وذلك هو موقف العدل، وهو الموقف المطلوب، لأن الجمع بين النصوص واجب متى ما أمكن. وهنا عندما نأخذ بهذا الحديث ونأخذ بالرواية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا صريح في الجمع بين النصوص، عندما نأخذ بهذا فإننا نجمع بين النصوص وهو المتعين الواجب، فنرش من بول الذكر ونغسل من بول الجارية. قلت هذا الذي أخذ به الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق راهوي والأوزاعي بن حزم، وإليه يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو رواية عن الإمام مالك، لكن أصحابه يعدونها شاذة، والحق أنها ليست بشاذة، وإن قالوا بأنها شاذة لأنها هي الموافقة للراجح، أي الموافقة لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قلت هناك موقف ثاني وهو الذي سوى الجارية بالصبي في عدم الغسل، قياسا على ماذا؟ على الذكر، وهو قياس فاسد. لماذا؟ لأنه في مقابلة النص، وهناك من عكس أي قاس الصبي على الصبية، فجعل بول الغلام يغسل منه كما يغسل من بول الصبية. طيب، ذكرنا أن العلماء بيّنوا الحكمة في هذه التفرقة بين الذكر والأنثى من وجهين: الوجه الأول وجه يتعلق بطبيعة الذكر، وأنها طبيعة حارة مما يجعل إيش؟ نعم، أيوة تماما، وبخلاف الجارية. والوجه الثاني إيش هو الوجه؟ نعم، الوجه الثاني الذي ذكر، نعم نعم، لأن الصبي الذكر يحمله الناس كثيرا لما جبلت إيش عليه النفوس من حمل الذكور كثيرا، وإن كان عند الله لا فرق بين الذكر والأنثى إلا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والكل من عطية الله والكل من منح الله، ولكن طبع الله البشر على هذه الطبيعة، ولو غسل من بول الصبي لأدى ذلك إلى المشقة والحرج، وكل شيء يؤدي إلى المشقة والحرج فإنه يعفى عنه في الشريعة الإسلامية من باب القاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير. وهناك من قال: الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، فلا نحتاج إلى أن نعلله، فليس من الأمور المعقولة المعنى. تعلمون الفرق بين الأمور التعبدية والأمور المعقولة المعنى؟ ما الفرق بين الأمرين؟ نعم نعم، هذه المعقولة المعنى، وأما الأمور التعبدية أي التي لا سبيل للعقل في إدراك علتها، لا سبيل للعقل في إدراك علتها، وما شرعه الله عز وجل قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، لكن الأصل في الأمور العبادية، إيش الأصل في الأمور العبادية؟ التعبد. والأصل في الأمور الأصل في المعاملات، في الأمور المتعلقة بالمعاملات، أن تكون معقولة المعنى. في الأصل في العبادات والأصل في المعاملات تماما. قلت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هنا في حديثه الفرق بين بول الصبي الذكر والصبية الأنثى، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعلم، فقد علمه الله ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيم. وهو لم يبين صلى الله عليه وآله وسلم علة الفرق هنا، وإنما فرق بينهما، فنحن نفرق بينهما على أساس ما صح لنا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم العلماء قد اختلفوا، هل بول الصبي نجس أم غير نجس؟ أو بعبارة أخرى، هل هذه التفرقة راجعة إلى كون بول الصبي غير نجس وبول الصبية نجس، أم التفرقة راجعة إلى ما ذكرنا من المشقة؟ وأما النجاسة فهي واحدة، النجاسة فهي واحدة، وهذا هو الظاهر، أن النجاسة واحدة، لا فرق بين بول الذكر وبين بول الأنثى. التفرقة إنما هي من جهة المشقة كما ذكرنا. وهنا نستفيد أن النجاسة على قسمين، ثقيلة وخفيفة. هذا النوع من النجاسة من قبيل ماذا؟ من قبيل الخفيفة. فلو تغوط مثلا الصبي على ثياب الإنسان يغسله أو لا يغسله؟ يغسله. لماذا؟ لأن النجاسة هنا ثقيلة ولا تقاس، أي لا تقاس على البول. لماذا لا تقاس على البول؟ يلا، الفارق تماما، لوجود الفارق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، فيكون القياس مع وجود الفارق، يكون القياس مع وجود الفارق. إذن فالنجاسة على قسمين، خفيفة وثقيلة. وقد قال بعض العلماء بهذا النوع من التفرقة بين النجاسة الثقيلة والنجاسة الخفيفة، وهذا نوع من أنواع التفرقة، من أنواع التفرقة، أن بول الغلام يرش منه بخلاف غائطه، فإنه يغسل منه، لأن غائطه من قبيل النجاسة الثقيلة، وبوله من قبيل النجاسة الخفيفة. فدلت هذه التفرقة على على أن النجاسة في الشرع على قسمين، خفيفة وثقيلة. والثقيلة لا بد فيها من الحرص على إزالة حكمها وعينها، على إزالة حكمها وعينها معا، عينها أي لا يبقى لها أثر، وحكمها أنها تغسل. مفهوم هذا؟ أي لا بد من إزالة حكمها ومن إزالة أثرها، أي لا بد من غسلها وإزالة أثرها الذي تركته على الثياب أو على البدن. وقوله فأتبعه ماء، أي أنه صلى الله عليه وسلم بمجرد ما بال الغلام على حجره فإنه بادر عليه الصلاة والسلام إلى الماء فأتبعه به، بادر إلى الماء فأتبعه به مباشرة. ثم قال فنضحه على ثوبه ولم يغسله، فنضحه على ثوبه أي رشه على ثوبه. وقوله ولم يغسله هذا دليل على أن النضح ليس هو الغسل كما قال بعض العلماء. البعض العلماء فسر النضح هنا لماذا؟ بالغسل. ولكن هذه الرواية رده ردا، إذ هذه الرواية صريحة في أنه لم يغسله وإنما نضحه نضحا. والأصل في النضح هو أن يرش، ولا يستعمل في الغسل إلا بقرينة. حقيقة النضح إذن هو صب الماء مع عدم جرياني، أو قول رش الماء مع عدم جرياني، ولا يقال فاش، ولا يقال في الغسل إلا بقرينة، لا يقال في الغسل إلا بقرينة. إذ حقيقته المطلقة إيشية؟ أيوة. وأما إذا أردت أن تجعله في الحقيقة مقيدة أو فإنه يسمى عندهم بالمجاز، فلا بد أن تقيده. ومما يؤكد هنا حقيقته قوله ولم يغسله، قال انتهى. نعود إلى استخراج الأحكام والفوائد من هذا الحديث الشريف الذي هو من الأحاديث المهمة في الباب. من الأحكام التي يمكن استخراجها من هذا الحديث، نعم تفضل. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بالعباد، حيث كان يأخذ الغلام ويضعه على حجره عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. كذلك من فوائد الحديث، من فوائد الحديث نعم، أن النجاسة ليست على مرتبة واحدة، فبعضها ثقيل وبعضها خفيف، ولذلك اختلفت أحكامها، ولذلك اختلفت أحكامها. والشرع لا يفرق بينها إلا لكون الفرق بينها محققا. كذلك من فوائد الحديث، نعم، الشريعة لا تفرق بين المتماثلين إلا إذا كان للتفرقة أثر، أما إذا لم يكن أثر للتفرقة فلا تفرق بين المتماثلين. والحق أنه يمكن أن يقال هنا بأن الأمرين ليس متماثلين، ما دامت الشريعة فرقت بينهما فليس متماثلين، وإن كان متماثلين في الأذهان. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، نجاسة بول الصبي وإن لم يكن يقول الطعام. أيوة، ما وجه استخراج هذه الفائدة من الحديث، أو قل ما دلالة الحديث عليه؟ نعم، أي نعم، لكن تذكرت الفائدة، ما هي الفائدة؟ أنت الآن قلت بأن بول الصبي نجس وإن كان لا يأكل الطعام عن شهوة، يعني ما وجه دلالة الحديث على ما ذكرت؟ ها؟ ايه هذا الصبي الذي يأكل الطعام بعد الشهر صح. لا يمكنك أن تقول وجه دلالة الحديث على أن بول الصبي نجس هو صبه صلى الله عليه وسلم الماء على ثوبه. مفهوم هذا؟ حيث أمر بأن يصب الماء على ثوبه لأنه لو لم يكن نجس لما احتاج إلى هذا الأمر. مفهوم الآن؟ أيوة تماما. إذن معروف لما وجه دلالة الحديث على الفائدة التي ذكرت. فائدة جيدة، الفائدة التي ذكرت جيدة، أي أن بول الحديث دل على أن بول الصبي نجس، وأضف إلى ذلك نجاسة خفيفة. الدليل على ذلك من الحديث كونه صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عن المكان الذي بال فيه، إذ لو لم يكن نجسا ما أمر بنضح، ما أمر بنضح الماء على المكان أو على الثوب الذي بال فيه. من فوائد الحديث أيضا نعم يسر هذه الشريعة، يسر هذه الشريعة وسهولتها، وأنها جاءت متناسبة متوافقة مع فطرة الله التي فطر العباد عليها. وذلك لما كان الله ما وجد لها في الحديث على ما ذكرت. يسر في إزالة بول عن طريق النضح وحده، عن طريق النضح وحده. من فوائد الحديث أيضا نعم نعم يستفاد من الحديث أن بول الصبي الذكر ينضح منه ويرش، بخلاف بول الجارية فإنه يغسل. نعم تمام. أي التفريق بين نعم تمام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون حرصا شديدا على التماس البركة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليل على ذلك كون هذه الصحابية أتت بصبيها الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتلتمس منه البركة عليه الصلاة والسلام. وهل يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بالنسبة لأهل الفضل وأهل الصلاح؟ يقاس ولا نعم يقاس يعني لا الذي قال لا يقاس ما الدليل من لكن هل هذا الأمر من خصائصه الذي لا يتجاوزه إلى غيره؟ نعم ما كانوا يفعلون ما الدليل على ذلك؟ إن النفي يحتاج إلى دليل، لا بد أن يكون عندك دليل بأن الصحابة ما فعلوا هذا. نعم لا هنا لا بد أن نفرق بين التحنيك الذي ذكرته أنا، التحنيك عن طريق مضغ التمر، هذا هو الذي ذكرنا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، التحنيك بمضغه في الفم والتماس الريق للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التماس البركة والدعاء من أهل الخير والصلاح فهذا مطلوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد، هذا وارد في السلف الصالح، أي كانوا رضي الله عنهم يأتون بأطفالهم الصغار وصبيانهم إلى أهل الخير والصلاح يلتمسون منهم الدعوة الصالحة والبركة والخير، وهذا إن شاء الله لا يتنافى مع عقيدة التوحيد. وكذلك من المطلوب التحنيك، والتحنيك بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم يكون عن طريق علكه باليدين ثم تحنيك الصبي به. إذا بدأ نفرق بين هذا وهذا، من فوائد الحديث أيضا في قوله ولم يطعم لم يأكل طعام، يعني أنه ما أكل الطعام الذي هو ما سوى اللبن، أما اللبن والتحنيك فلا يدخلان في النفي هنا. تمام. من فوائد الحديث نعم أقر حين آتته بالغلام لتلتمس بذلك بركته صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الحديث أيضا التحنيك، هذا من السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأذان اختلف العلماء فيه، هل يؤذن للصبي في الأذن اليمنى أم لا، واختلافه مبني على صحة الحديث وعدمها. فمن صح عنده الحديث جعل من سنن الولادة أن يؤذن للصبي، ومن لم يصح عنده الحديث لم يجعل من سنن الولادة الأذان في أذن الصبي، والله أعلم. انتهينا من هذا الحديث، بقي فيه شيء؟ نعم، هذا الحديث قد انتهى الكلام عليه إلا إذا أردنا أن نذكر ببعض الأمور التي تلحق به. ومن هذه الأمور مثلا أن نقول ما الحكمة التفرقة بين الصبي الذكر والصبية الأنثى؟ قد يسأل سائل ويقول ما الحكمة في ذلك، وقبل الإجابة ينبغي أن يترسخ في أذهاننا وفي أذهان المسلمين جميعا أنه عندما يثبت الحكم الشرعي بالنص فلا ينبغي لنا أن نتساءل بعد أن ثبت الحكم الشرعي بالنص، لأن الأصل هو إيش؟ ما هو الأصل؟ الأصل هو اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. الأصل أن تتبع ما جاء في القرآن والسنة، فعقلك تستخدمه حتى تصل إلى إثبات النص، فإذا وصل بك عقلك إلى إثبات النص انتهت مهمته. ولكن العلماء مع ذلك حاولوا أن يكتشفوا بعض الحكمة في هذه التفرقة، وقالوا الحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله، فلما كثر حمل الغلام كان غسل بوله ملحقا المشقة بالناس، والمشقة تجلب التيسير. وقيل إن الحكمة في ذلك أو العلة في ذلك أن بول الأنثى ليس كبول الذكر، وقد اكتشف بعض الأطباء الفرق بين بول الأنثى وبين الذكر في هذا الزمان، فتبين أن كلام العلماء لا ينبغي الاستهانة به. العلماء قالوا بذلك إجمالا، والطب قد توصل إلى التفرقة بين بول الغلام وبين بول الأنثى، حيث أن بول الأنثى يكون ثقيلا وبول الغلام يكون خفيفا. وهنا يرد سؤال، وهو سؤال عن الخنثى. الخنثى ليست ذكرا وليست أنثى، آدمي ليس ذكرا خالصا ولا أنثى خالصا. هذا إن تبول من جهة ما يتبول به الذكر ألحق باش للذكر، وإن تبول من الجهة التي تتبول منها الأنثى ألحق بماذا؟ ألحق بالأنثى، ألحق بالأنثى. وأما إن لم يظهر الجهة التي يتبول منها فهذا هو محل الإشكال، هذا محل الإشكال. وعلى كل حال ينظر هنا إلى الجهة ليلحق بأصله، ينظر إلى الجهة ليلحق بماذا؟ ليلحق بأصله. طيب، قلنا فيما سبق بأن الغائط يكون نجسا ولا طاهرا؟ أي نجس، وذلك لأن الغائط لا يقاس على البول من جهتين، من جهة أن البول نجاسة خفيفة بخلاف الغائط فإنه نجاسة ثقيلة، ومن جهة ثانية هي أن الأصل الممنوع إذا استثني منه شيء لا يقاس عليه الباقي. شو الأصل الممنوع؟ النجاسة، النجاسة، النجاسة هي الأصل الممنوع، فإذا استثنى الشرع منه شيئا فيبقى الباقي على ماذا؟ على أصله. ماذا استثني هنا؟ البول، فيبقى ما تبقى من النجاسة على أصله. هذه قاعدة، قاعدة أصولية، الأصل الذي استثني منه شيء ما بقي يبقى على أصله، ولذلك لا يقال ما بال الغائط، فإننا نقول غائط لا يقاس على البول، والغائط الأصل فيه هو المنع فيبقى على أصله، لأنه إنما استثني البول لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، قلنا استثني البول لضرورة فهو رخصة، والرخصة أو الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. مثلا الأصل في الميتة أنها حرام ولا يباح أكلها إلا عند الضرورة، فحالة الضرورة حالة مستثناة من الأصل فلا يقاس عليها الأصل، وهكذا. والآن ننتقل إلى الحديث الذي يليه وهو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه. قلنا بأن الحديث أظن شرحناه كما حضرت معنا أو بقي فيه شيء. نعم، هذا حديث آخر، يعني هذا يشبه الحديث الأول تماما، باب لا فرق بينه وبين الحديث الآخر، يعني حديث أم قيس هو السابق وهذا حديث عائشة رضي الله عنها، لكن المؤلف إنما ذكر رواية أخرى في الموضوع فقط. نعم، هذه الرواية تنفرد بشيء عن السابقة؟ نعم، فأتبعوية، كل هذا مما سبق ذكره في الرواية السابقة، ولذلك نقول فشرح الحديث الأول ينزل بكامله على هذا الحديث، إذ هو وإنما أراد المؤلف أن يذكر هذه الرواية الأخرى من باب الأمانة العلمية حتى يكون قد نقل الأصل على حقيقته من غير أن يبدل أو يغير. نعم، لذلك ننتقل إلى الحديث الآخر الذي هو حديث أنس أظن أنس بن مالك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. نعم، هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهو حديث يصح أن يذكر هنا في باب الطهارة، ويصح أن يذكر في باب المساجد، ويصح أن يذكر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصح أن يذكر أيضا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل هذه الفوائد يشتمل عليها، فلذلك جاز ذكره في هذه الأبواب كلها لهذه الفوائد التي يشتمل عليها. ومناسبة ذكره هنا في باب الطهارة واضحة. ما هي مناسبة ذكره؟ نعم، مناسبة ذكره في باب الطهارة أنه يدل على أن البول نجس وأنه يطهر بالماء، أن البول نجس. وبماذا يطهر هذا البول النجس؟ يطهر بالماء تماما. وقد ورد الماء هنا على النجاسة، ولا فرق عند جمهور العلماء بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد النجاسة على الماء، إلا الشافعية هم الذين يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، فيقولون إذا ورد الماء على النجاسة أثر فيها، معنى أثر فيها أي أنه يزيلها، لكن إذا وردت عليه قالوا تؤثر فيه فيصير عندهم نجسا، إلا إذا بلغ قلتين فحينئذ لا يحمل الخبث. وهذه التفرقة ضعيفة، لأن المعتبر في نجاسة الماء إيش هو؟ التغير. المعتبر في نجاسة الماء التغير، فإن تغير لونه أو طعمه أو رائحته صار نجسا، وإلا فهو طاهر وإن وردت عليه النجاسة. فماذا؟ وإن وردت عليه النجاسة. طيب، إذن مناسبة ذكر هذا الحديث في الباب واضحة. راوي هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي خدم النبي 10 سنين، فما قال له قط لماذا لم تفعل هذا ولا لماذا فعلت هذا. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجملة فيها إجمال، وقد وردت رواية أخرى فصلت هذا الإجمال، رواية فيها إجمال. جاء أعرابي، على أي كيفية جاء؟ كيف دخل المسجد؟ هذا شيء لم تتعرض له رواية أنس هنا، ووردت رواية أخرى في أبي داود أنه دخل المسجد وصلى ركعتين، أنه دخل المسجد وصلى ركعتين ثم بال. وهذه الرواية مفصلة للرواية المجملة، وهذا مطلوب من طالب العلم أن يبحث عن الرواية في الموضوع لتحمل الرواية المجملة على الرواية المبينة والمفصلة. إذن جاء عربي أي أنه دخل المسجد وصلى ركعتين، وصلاة ركعتين في المسجد مطلوبة لكل داخل. وهذه الرواية المفصلة يستفاد منها فوائد، يستفاد منها فوائد، ومن أهم هذه الفوائد أنه يكون قد صلى وهو حاقن، يكون قد صلى ركعتين وهو حاقن. بدليل ماذا؟ بدليل أنه بال في المسجد، فلو لم يكن حاقنا لأبعد، أي لخرج من المسجد وذهب بعيدا ليبول. فلما بال في المسجد فهمنا بأنه كان حاقنا، وهذا يؤيد قول الجمهور في صحة صلاة الحاقن. فإن الجمهور يقولون تصح صلاة الحاقن، وقد حملوا النفي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاقن على الكمال. قالوا النفي هنا منصب على الكمال، أي لا صلاة كاملة. وأما الظاهرية ومن تبعهم فقد حملوا النهي هنا على ماذا؟ أو النفي على ماذا؟ على الصحة، أي لا صلاة صحيحة، فأبطلوا صلاة الحاقن. هذه فائدة تترتب على ماذا؟ على الرواية المبينة المفصلة، أي أنه صلى ركعتين ثم بال في المسجد، ولا يكون قد بال في المسجد إلا لكونه صلى حاقنا. أعرابي أي رجل من الأعراب، فالياء هنا ياء النسب، والأعراب هم سكان البادية، سواء كانوا يتكلمون باللغة العربية أم لا. فحتى الذي يتكلم باللغة الأعجمية إذا كان يسكن البادية قلنا فيه أعرابي، بخلاف العرب فهم الذين يتكلمون باللغة العربية وينسبون إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا نكتة نحوية، وهي النسبة إلى الجمع، ومعلوم بأن النسبة تكون لمفرد الجمع وليس على لفظ الجمع، إلا إذا كان الجمع قد اشتهر وصار مثل المفرد. قال ابن مالك الواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوطن، والواحد اذكر ناسبا للجمع. فإذا أردت أن تنسب إلى فرائض قلت فرضي ولا تقول فرائضي، وإذا أردت أن تنسب إلى إلى بائع الكتب كتب تمام. لكن إذا كان الجمع قد نزل منزلة المفرد صحت النسبة إليه، وهنا أعراب قد نزل منزلة المفرد فصحت النسبة إلى لفظه. وقد يقال لو نسب إلى مفرده لالتبس بمفرد عربي، لو نسبنا إلى مفرده ماذا نقول؟ عربي، فيلتبس علينا أهو من الأعراب أم من العرب؟ أهو من الأعراب أم من العرب؟ ولذلك نسب إلى إيش؟ إلى لفظه ولم ينسب إلى مفرده. فنقول جزائري نسبة إلى الجزائر.